الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور إلى الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 44 بعد 100 على 1. قلت يعني للشيخ سعيد أنه بعد ما ذكر لي أنه كان طالبا في الجامعة حينما كنت أنا أدرس بعض الدروس في دمشق، قلت أظن أنك أنت حضرت يعني عندي أحيانا، فما أنكر ولا أعترف. هو أظن في تلك الفترة إذا كان مدرس في المعهد الثانوي أيضا في الجامعة ما ما أعتقد. وعلى كل حال أنا ما عندي علم يعني مبسط في القضية، لكن يقينا هو حضر عندي بعض الجلسات وبعض الدروس. أما كونه كان طالبا في الجامعة فهذا بكلامه هو. نعم. هذه من الفوائد اللي جاءت فيها دخول المستشفى، وقلت له هذا مما يدخل في عموم قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بعثنا الله من عبد من القضاء إلا كان خيرا لنا. الله أكبر. وقلت له كلمة بمناسبة يعني قعود وهذا، سألت أنا متى أصبت بهذا؟ قال من سنة ونصف تقريبا. أي نعم. فذكرت ببعض الأحاديث التي تضمن هذا المعنى، قلنا هذا ليس على سبيل التعليم وإنما على سبيل التذكير. أي نعم. تذكر يا شيخ أنت كلام دكتور الخصام لك بخصوصه يعني. أي نعم. شيخ يعني من أعمال اختيار صحيح الجامعة جامعتين سلوكي ومكتب جامعتين سلوكي. طبعا هذا يعود إلى سبب الاثنين مع تعديل في سؤالك. أنا ما اخترت الجامع صغير، أنا ما اخترت الفتح الكبير كما تعلم، ضم سيادي إلى الجامع الصغير. فإذا السبب الأول كون هذا مطبوع، كون مطبوع وشائع، وهو خليني نمشي معه في جامع صغير. نعم. لأن الجامع الصغير موجود في الفتح الكبير. نعم. هو الجامع الصغير مطبوع يعني لوحده. مطبوع لوحده، نعم. والفتح الكبير مطبوع لوحده. نعم. فلو أن بدي أعلق على كتاب مخطوط هذا راح ياخذ من وقتي وجهدي أكثر مما أنا متخصص فيه. لأن مثلا الفتح الكبير كالجامع الصغير في كثير من الرموز فيها خطا، مع ان المفروض ان هذا الكتاب لما طبعه صحيح ولو بعض الشيء. فانا لو بدي اتوجه لتحقيق الكتاب وتمييز الصحيح والضعيف هذا ياخذ مني زمن طويل وطويل جدا. الشيء السبب الثاني، اذا السبب الاول كون مطبوع وميسر الرجوع إليه وتمييز صحيح وضعيف. السبب الثاني لو أردنا أن نتوجه إلى الجامع الكبير فهذا راح ياخذ منا سنين. بعدين كيف ينشر؟ لا يمكن نشره إلا أنك تطبع الجامع الكبير صحيح الجامع الكبير لوحده وضعيف الجامع الكبير لوحده. وخاصة أستاذ الشيء الآخر ضعيف يعني هذا من باب إنه الجامع الكبير فيه غرائب كثيرة جدا بعكس الجامع الصغير. يعني ذكر فيه الأحاديث الخطيرة أو اللي فيها يعني كشف هذا العلم وكذا، هذا فيه من الغرائب ما أعرف الله. نعم. شيخ المسيح قضية صيام داوود، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنظر صيام صيام داوود. أحيانا جسور صيام داوود ربما يصوم الجمعة ليقضي صيام قبلها ودون صيام بعدها، فهل من صام صيام داوود يبتلى عنه النهي؟ نعم. ما هو ربك؟ تجاوز النهي. تجاوز النهي يعني هلا أنت تصور معي إنسان بغض النظر عن هذا السؤال المحرج بعض الشيء ناحية شبابي، لو فرضنا إنسانا عاش دهرا طويلا من الزمن هو يصوم صيام داود عليه السلام، لكن في بعض الشهور ما تابع صيام يوم، أو لنقول أسبوعا ما تابع صام يوم وأفطر يوما، هل هذا يعني يخدم في قولنا فيه أنه يصوم صوم داود عليه السلام؟ لا، ولا يمكن. أحسن، فهذا هو الجواب سؤالك. إذا يجب في الجمعة ولا تفسر تلك لها تحذر فيه؟ لا، لأنه هذا في سبب من لا يفتج به فالتياب ما فيه. أما إذا يعني صام الخميس يصوم الجمعة، إذا صام الأربعاء ما بيصوم الجمعة، ها؟ لا، لأنه ما بيقدر يصوم السبت. إذا صام الأربعاء خليش الدكتور. ما هذا أقول لك. إيه؟ يصوم الجمعة؟ لا. أنا أقول لك لا. ولا سبت. ولا سبت. إذا يصوم يوم ويوم لا يجمع السبت. أي نعم، لكن هل يعني يستمر هذا السل؟ ولا راح يجي يوم أراد أراد؟ ها هذا هو. ليش أنا ضربت لك المثال السابق؟ العمرة بالغالب. فهل بده يجتنب المناهي المتعلقة بأيام الصوم؟ فهذا ما يخرج عن كونه صام صام داود عليه السلام. كصيام أيام العيد مثلا. نعم. هل هذا يعني يخرج عن أنه صام صام داود؟ المراد الحديثين أفضل صيام صيام داود ويصوم يوما. نعم. إخبار الغرب بنفس الكلام. نفس الكلام. يعني مع أنه ممكن يكون في شرع داود عليه السلام ليس فيه أيام منهي عن صيامها، ممكن هذا ولا مش ممكن؟ ممكن. هذا بيأكد أن نحن أتباع محمد عليه السلام أن القضية مش قضية صيام داود هذا القذة بالقذة، وأننا إذا لم نصم صوم داود عليه السلام هذا القذة بالقذة ما نخرج من ذلك على أنه لم نصوم صوم داود عليه السلام. نعم. بل صمنا صياما هو أفضل من صوم داود عليه السلام. إذا تصورنا أنه هو ما كان في شريعته أيام ننهي عن صيامها. هذا؟ بدك سؤال بس. وش الجو؟ واضح الصوت، أنا سمعت موضح. نعم. أقول هذا السؤال في وضعي. إيه، تفضل. إذا كان صام الاثنين والخميس. صام الاثنين والخميس. طيب. وجاء الأفضل أصير بدون أفضل. ماذا تعني بالأفضل؟ يعني الأفضل والأحسن. أيهما؟ أيهما أفضل؟ من هما؟ صيام الاثنين والخميس أو صيام داود؟ لا، صيام داود. في عندك نص إنه صيام الاثنين والخميس أفضل؟ لا. أيوه. سؤال ساقط. إذا السؤال ساقط. نعم. ها؟ ربما فقط. ليش ربما؟ ما دام أنت ما عندك نص أن صوم الاثنين وخميس أفضل الصيام. نعم. وعندك على العكس نص بخلاف ذلك. فقط. ربما ولا يقينا. فقط. ها يقينا ولا ربما؟ طيب. بعد ما شو شو صار الله يرحمه بسؤالي أنا واضح أنا ما نقول صالح أنا جهت سؤال وجهت سؤال مشان صوت مشان صوت أمور الاثنين والخميس هي الحضر عنهم العيد وأنا مش أدك ليش سألت وما هي مارش غير واضح كيف ما هو اللي غير واضح هذا جزاء اللي ما بيجاوب الصبر. طيب. نحن كان أظن انتهى بحثنا أن بجوز نحن أتباع محمد عليه السلام يكون صيامنا أو إذا صمنا يوما وأفطرنا يومان يكون الوقت اللي هو صوم داود عليه السلام ممكن يكون أفضل من صوم داود عليه السلام. ليش؟ قلنا من الممكن أنه لم يكن في شرع داود عليه السلام النهي عن صيام أربعة أيام العيد، بل يمكن ما في عنده عيد أضحى وعيد فطر في رأيات، وما في عنده نهي عن صيام يوم الجمعة. نحن في عندنا هذه المناهي، فمن جمع بين الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه ما بيكون أفضل من ذاك الذي اقتصر فقط على الإتيان بما أمر به؟ لا هذا هو. فنحن حينئذ لما ننضم إلى طريقة صيام يوم وإفطار يوم، هذا هو صوم داود، اجتناب المناهي من الأيام كيوم الجمعة ويوم السبت، بكون صيامنا أفضل من متابعتنا وسرد الصيام يوم إيه يوم لا. ولو كان يوم إيه يعني الصوم الإيجابي وقع يوم الجمعة ولم يتقدمه يوم الخميس، لا ما بيكون هذا هو الأفضل. أي سرد الصيام على مذهب داود عليه السلام على طول الخط، وإنما الأفضل أن نسرد الصيام على مذهب محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه أمر وفيه نهي، حيثما أمرنا به تمرنا وحيثما نهينا عنه انتهينا. ولا يقال قد يكون النهي موجود أو قد لا يقال هذا؟ موجود وين؟ عند داود، يعني هذا لا يقال. نعم لا يقال، لأنه هل يقول قد يكون يقابل به قد لا يكون. إذا ما في عندنا لا هيك ولا هيك، محتمل يكون هيك محتمل يكون هيك. ثم ماذا يؤثر فينا؟ كما أقول دائما وأبدا، أثر الأحسن احتمالين بالنسبة لك. شو أحسن احتمالين؟ أحسن احتمالين مثلا لو كان أنه موجودا، فإذا نحن نفعل فعله. نحن إذا نفعل فعله يعني نصوم صومه ونفطر فطره. صحيح. ولا أنت غلطت في الجواب؟ لكل ذنب. إذا كان ما غلطت فإذا الجواب صحيح. نعم. كويس؟ لكنه يعني كان من لا يتصور أن يكون من عنده رسول. أنا شايف أنك أنت غلطت في الجواب. لا تحكي ما فيش نهي. فإذا كان الجواب على أساس المشكلة فقط الآن فقط النواتي نهي. لا لا. لطيف أستاذ. لا. لكنه نهي. طيب. أصلت لي لها محمد فيه هلو جالك كان هيك ولا هيك نجي واحد ونحن سبب ما يتنى سفرته ونجي من السنة نكتب. أينا تنشير في إيه يعني هنا يقع في التمشير، وهو على يقال أن النهي عن صيام يوم الجمعة والسبت إنما هو لمن خصصهما بنص حديث لا تختص يوم الجمعة بصيام القيامة. أما من اتخذ الصيام بنفرة لله فرصة لهم أقرب صيام صيام دانوستان يرسل يوم ورسل يوم، فهذا لم يخطف إنما هذا صار بقردان، وقد التالي النهي لمن خطه دون ذات الترك. طيب جوائية ماذا فعلت؟ جوائية ما تركه. كيف ما الحديث في صحيح البخاري لما دخل عليها نعم وتريد أن تصوم يوم الجمعة؟ نعم. قال لها أصمت الخميس؟ نعم. قالت لا، تريدين أن تصومي يوم السبت؟ قالت لا، فنهر عن الصيام. فإذا صامت الخميس وصامت الجمعة لم تخصص، صح؟ صحيح. طيب فالآن سؤالك أنت يتعلق بأي صورة؟ سؤالي لا يتعلق بهذه الصورة. سؤالي يتعلق بصيام الفطر يوم وصيام يوم، هذا جاء في نص وحده، وجاء النص عن النبي بلفظ لا تخصصه. إنما صام الصيام الذي سماه أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل. فهذه الأفضل هي أن تعرض النبي، فذلك النبي مخصوص لمن خصه، يوم الجمعة بالصيام أو قيام. أما إذا أراد أن يخطه فعليه يحمى الحديث والإبادة يصوم يقوم أو يبعد. جميل. أعطيك الجواب بعد ما يأتي. ويقال كذلك عن صيام يوم السبت، يعني هو الذي يصوم صوم داود، صام الخميس وترك الجمعة وصام السبت. أو لا، أنا بهمني سؤالي هذا. السؤال اللي في جيم. معليش. صام الخميس، ترك الجمعة، صام السبت. نعم. يقال كذلك صام الأربعاء وترك الخميس وصام الجمعة. كما قلت. نعم. يقال أيضا من هذا؟ طبعا. لو كملتها. طبعا يقال. لو كملتها فقلت طبعا لا. ليه؟ لأنه بيختلف الحكم عن يوم الجمعة ويوم السبت. يعني لا تقول لا تفرض عليه. أيوة. هذا المرض. فلما أنت تتفق معي في الجزئية أنا برجع أدراجي واتفق معك في هذيك الجزئية. يعني متفقين بالتالي. نعم. متفقين. هذه الجزئية الأولى يعني تقبل عليها مباشرة من العشان نبي مع رصب بالاضطراب يكون له أسهل. أي نعم. ليش قلت لك أنا صيام يوم السبت؟ خشيت أن يختلط هذا بهذا. فإذا أنت مشيت معي في الصورة اللي أنا قدمتها فقلت لا يصام يوم السبت ولو كان غير مقصود، فأنا برجع بقول لك أصبت فيما قلت بالنسبة لمن صام الأربعاء مثلا يوم إيه يوم لا، وإجا الخميس فهو مفطر وصام الجمعة، فهذا فعلا ما قصد صيام الجمعة. وإنما هذا هو التوقف أي نعم. حتى من كل التي نفترض عليكم. نعم. الله وإياكم. طيب حسبكم الآن. أهلا ومرحبا. أنا كتاب محمود سعيد ما انتهيت منه بعد. لا ما انتهيت. يلا. وحدة ما تصلي وزوجها نعم. السلام عليكم. السلام. الكيف هنسلم عليكم. نعم. الظاهر مكتوب مكتوب البيع. طيب. هاي بتصلي لكنها تخرج ما تصلي لكن تخرج متجببة، فإن زوجة ديوس بسم الله قال أيما شر وأنا الشاهد. طبعا اللي ما بصلي هو وتخرج متجلبة شر من التي تصلي وتخرج متبرجة. عرفتني؟ نعم. لأن ترك الصلاة كفر، تبرج معصية بلا شك. شيخنا معروف طبعا السنة الراتبة بخصوص قراءة الفاتحة فيها هي تكفي، لو ان بالنسبة للسنن اللي هي طبعا كالقيام وغيره طبعا يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة. طب لو قرأ في الراتب يا شيخنا في عليه شيء؟ لو قرأ ماذا؟ بعد الفاتحة بالراتبة بالسنن الراتبة. ما في فرق بين السنن الراتبة والفريضة؟ نعم. ما في فرق. مين جبت التفريق؟ لا صحيح السؤال معي أنا ما جبت التفريق يا عمي. السنن الرواتب وغير الرواتب تصلى كالفرائض، والفرائض الركن فيها قراءة الفاتحة. نعم. قراءة الشورى بعد الفاتحة شد. سنة. فلو ما قرأ في الفريضة صلاة صحيحة. بالتالي لو ما قرأ في السنن صلاة صحيحة. لكن لو قرأ فهو أفضل كالفريضة. نعم. إذا نعم الآن زي تطوع الثاني، لو تطوع مثلا في القيام وقرأ الفاتحة وبعدها طبعا يقرأ ما تيسر، فلو كفأت نفس الشيء بالسنن الراتبة ما في فرق. نعم. جزاك الله خير. حياك. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. ما قلنا من هذه الأقوال المختلفة اللي يمكن يكون في معنى الآية ومعنى الحديث بحكم شرعي؟ عندي أقوال تفتصل لثلاثين وعشرين مسألة. ما شرطنا؟ مرة خمسين وستين. بين عند الدراسة الجديدة. لا، يعني هذا ما هي تمر على مسألة المسائل، تمر على أقوال. صدقنا بمسألة قبل كم يوم هذه قصة الذنوب هذه، وفي أقوال يعني يكاد لا يقل عن 30 قول. ما خلص منها بعد. وما كان مختلفا رجحنا ما عندنا وعذرنا غيرنا. شو رأيك؟ والله يعني في إيجابية من الأقوال حتى للأئمة أنفسهم بيسوا هذه الأقوال للبطلان للكذا، إنه هذا قول باطل، لكن تجد إنه في يعني لما تقرأ بالأدلة وبتشوف على الأقل تجد إنه هذا رأي وجيه مش باطل زي هما بيدعوا. وهذه حصلت فعلا في أكثر من قضية وأكثر من مسألة. إذا بتكون جادا في البحث يجب أن تضرب مثلا لمسألة قال فيها بعض الأئمة أن القول الذي يخالفنا باطل، مع ذلك أنت تجد لهذا القول وجاهة ودليلة. المثل اللي أحنا فيه ما هو؟ موضوع أن الصلاة تكفر الذنوب. الصلاة تكفر الذنوب الصغيرة وكبيرة. اي نعم. ففعلا وجدنا من الأئمة مثل ابن الرزاق بالحنبلي وغيره من الأئمة يقولون هذا القول باطل، لا يزال في إصرار على أنه هذا القول باطل. طيب كمل كمل الجواب. وين الوجاهة؟ أيوة الوجاهة شايف أبو يحيى بالمرصاد. الوجاهة اللي الشيخ بيقول إنه تكفر الصلاة. شو بدك من الشيخ أنت؟ لا أنا أقرأ كثير رأي. لا لا خذ دليله، خذ دليله. شو بدك من الشيخ؟ ما في فرق عندك بين الشيخ والفريق إذا كان الدليل معهما. تمام، لكن بظل هم بنفس الأدلة اللي احنا بنستعملها هم بيقوا عنه عارفين. هذا خلاف كلامك اللي نهت كلامه. نحن بدنا قول يقول فيه بعض العلم باطل والدليل قام على فعل على بطلانه. لا، قام على بطلانه ما فيه. أنا يعني أقول قول الأئمة، أنا لازلت في أقوال العلماء بغض النظر عن الأدلة. يعني أقوال العلماء تجد المسائل كلها. بدك تسمع كلامك بالظاهر نسيته؟ سمعوا ليش؟ سمعوا الأقوال الأئمة مش بس الأدلة فقط، يعني ممكن يكون الدليل واحد. اسمع اسمع كلامك، قلت إنه بيكونوا باطل ولا زلت بقول هذا القول، بقول هذا قول باطل. شو يعمل لك؟ فما دليل الإسلام؟ فإن كان في دليل فنحن معهم، وإن لم يكن فيه دليل فهو هو باطل. نحن أجبنا الجواب موجز، وقلت أنت فلم تر. إن كانت مسألة فيها عليها دليل

أبو عبد الله أحمد وغيره إلى آخره، اشتغلوا بشيء يتعلق بأنفسكم في إصلاح عبادتكم. أما الكبائر ولا الصغائر تركوا إلى الله عز وجل. إذا لم تستطيعوا أن تدرسوا المسألة وتفهموها جيدا علميا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. يعني نقدر نقول ملخص لها ان هذا كان في بداية الامر طبعا ما اجتنبت الكبائر. نعم كان في بداية ثم امن يعني طبعا. ابو اليسر اول مرة تسمع في المنطقية هذه؟ لا مش اول مرة. لا يعني كبحث؟ لا كبحث معروف الشيخ، بس هذه اول مرة اسمع منه انها كان من الاول. ايوه هذه اول مرة اسمع، لذلك بحب اكدها يعني. يعني هذه الاضافة او أولا في بلا شك يعني الشيء اللي لا يخفى على الجميع أن تكون الصلاة مطابقة هيئتها الظاهرية لما كان عليه الرسول عليه السلام تماما، ولا سؤالي طبع فقط من الشروط والأركان والواجبات، بل والسنن والمستحبات. ثانيا وأخيرا يأتي الشيء الهام جدا في الموضوع، وهو أن يكون إقباله على الله تبارك وتعالى بقلبه من أول الصلاة عليكم السلام إلى آخرها. وهنا الصعوبة، وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة حين قال: من صلى من توضأ وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يحدث مثلا. أنا ما بقدر أقول أنه أستطيع أن أقوم بهذا الشرط، ونهنئ الذي يستطيع أن يقوم بهذا الشرط. لا يحدث نفسه في الصلاة التي صلاها. هنا بعد اختبار، هنا الامتحان، وهنا توزع النسب. نعم هذا المهم في الموضوع. هل الوارد عن سيدنا علي نحو عندما سمع الحديث إذا معناه صار ما بينه وبين رسول قلب البريد صديقة حسين وما حدثنا التحديد بحيث بورد شيء كل هذا أي قصة عامية بكوها عامية. بالنسبة للدعاء دعاء المهم للصلاة في حديث عن أنه لازم يدعي لغيره، تقصد قنوت والدعاء مطلقا؟ لا حديث الوقوع إذا ما نصلى ولم يدعي لأكل لغيره فيه. فقد خانهم. حديث ضعيف هذا. شو يعني في أي شيء في هذا الباب يتعلق بأم الإمام حينما يعم الناس حينما يدعي في الصلاة يجب أن يدعي له ولهم ولا؟ ما نحن نعلم أن عند الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بسيرة الإفراد. فمن أدعية الاستفتاء أنه عليه السلام كان يقول اللهم بعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق، نقني أغسلني إلى آخره، كلها بصيغة الإفراد. قبل السلام كان من آخر ما يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إلى آخره. فكل بصيغة الإفراد. فكيف يمكن أن يقول الرسول عليه السلام: من خص نفسه بالدعاء فقد خان؟ قد تكون هذه الدعوات سمعت أنها في صلوات تربية ما في الجهر الجهر في الجهرية لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: